للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن وأولئك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة الشتاء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي صدق الله العظيم.